أنزل ربنا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استعاذة بالله من كل شيطان رجيم وبسملة من عند رحمن رحيم. بسم الإله وحمده استفتاحنا، إذ باسمه السامي سمت أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إي ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، عليها نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليها نموت. بسم الله الرحمن الرحيم، عليها وبها ومنها وإليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، سبحانه وتعالى خالق الثقلين وباسط اليدين، سبحانه وتعالى استوى على العرش والكرسي موضع القدمين، حيث لا أين أين ولا كيف كيف، فالله فوق كل كيف وفوق كل أين. سل البقرة، سل آل عمران، سل الزهراوين، سل النساء عن النصف وعن الربع وعن الثلث وعن الثلثين، سل النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، سل الرحمن عن الجنتين، سل الكهف عن سيدنا الخضر وعن الغلام وعن ذي القرنين لما بلغ السدين، سل الإخلاص، سل المعوذتين، سل الأعراف عن موسى لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا بعدها انفلق نصفين، سل الضحى عن رسول الله تخبرك بأن مولاه ناداه في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى يا سيد الكونين. سل علي بن أبي طالب عن الضرب بالسيفين وعن الطعن بالرمحين في بدر وحنين، سل عثمان بن عفان عن قراءته للقرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة. الله، هو ده نمبر وان، خلي بالك، والله هو ده نمبر وان، وهو ده القدوة، وهو ده اللي تعلم عيالك ما تقولوش كاس العالم، وما تقولوش المغرب، وما تقولوش محمد صلاح، وما تقولوش المغني الفلاني. انا اقول يا ناس يا هو، سل سيدنا عثمان بن عفان عن قراءته للقرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة بعد صلاة العشاء، قال الله أكبر قبل الفجر بكام دقيقة، ختم القرآن في ركعتين. سبحان الله، كيف قرأتها يا عثمان؟ ده الناس اليمن دولة ما مستحملينش آيتين من القرآن. الناس اليمن دولة ان راح تفرح زي فضيلة الشيخ زي كده وقراله نص ساعة ولا ساعة لربع، الناس عايزة تفر. ان راح جنازة والشيخ طول، الناس عايزة تفر. ان راح صلاة الجمعة والشيخ طول في الخطبة، الناس عايزة تفر. مع ان سيدنا النبي هيدي شهيد عليك يوم القيامة، اسمع بعد ما تصلي على حبيبك، انا بقول سل سيدنا عثمان بن عفان عن قراءته للقرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة، سل سيدنا عثمان بن عفان عن زواجه من ابنتي الرسول رقية وام كلثوم، سل سيدنا عثمان بن عفان عن شهادته في الدار، سله عن الهجرتين، سل عمر بن الخطاب عن دمع كان يسيل في الليل على الخدين، سل أبي بكر الصديق لما كان يسير في مقدمة الركب هو والحبيب المصطفى، ليس على ناقة إنما على ناقتين، فارفعوا أصواتكم بالصلاة والسلام على سيد الكونين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا. اسمع عن حبيبك سيدنا النبي، أنا بقول عن سيدنا النبي كان بين الناس رجلا، والرجولة مش بالكلام، والله العظيم الرجولة بالأفعال، الرجولة مش بالأقوال. ما هالكلام كتير والحكا كتير لكن التنفيذ قليل. انت عارف الراجل مين؟ انت عارف الراجل مين؟ الراجل اللي يقدر يحافظ على الخمس صلوات اليمن دوله، يحافظ عليهم جماعة في المسجد، لأن سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي قال يأتي زمان على أمتي يصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصدوق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين ويتحدث فيه الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمر العامة كما يتحدثون الآن عن أهل العلم وعن أهل القرآن وعن أهل الصلاح. تجد أهل العلم وأهل القرآن وأهل الصلاح بيتحاربوا من كل الجهات. خلي بالك سيدك وحبيبك وطبيبك قال يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمر من النار. تلاقي اللي ماشي على المنهج الصحيح هو اللي تلاقيه يمشي على الأشواك، يمشي على جمر الأسى. الراجل اللي يتقال عليه راجل فعلا بمقاييسنا الأيام دول، اللي يقدر يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الجامع يحافظ عليهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ويقول مولانا تبارك وتعالى اسمع في القرآن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اسمع يا حبيبي الرجولة الحقيقية انك تدي كل واحد حقه وتاخد حقك. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني احنا نعرف دينك ميته؟ خلي بالك ما هو دين الاسلام. اسمع قول الملك العلام في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإياك تظن إن كل الناس المسلمين اللي بيموتوا بيموتوا على دين الإسلام. وإياك تظن إن لما تذهب للمقابر تزور أهل المقابر إن الهدوء اللي جوا المقابر إن كل الناس في الجنة. لا والله، ده تحت فيه ناس قايدة عليهم النار. لما تروح الجبانة تفتكر ربنا هناك، تذكر ما الناس ناسية يا لبندولة. روح هناك وشوف. مش معنى الهدوء الناس قاعدة ساكتة وهي بتدفن الميت، لا، وفي ناس تاني بتتكلم وفي ناس تاني بتحكي وفي واحد تاني ممكن يولح سجارة على جنب. طب تعال انت يا عم الحاج، تعال انت يا عم الحاج اللي تولح سجارة على المقابر، انت ما وعظكش الموت، اما ليه اللي هيوعظك بعد كده؟ ده انت ممكن تضب ساكت تموت. خلي بالك الهدوء اللي جوا المقابر ما يعرفكش ان كل الناس في الجنة، ده فيه تحت نار، نار موهوجة اخبر عنها سيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلوا عليه. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين يعذبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير. اما الاول اسمع لسبب العذاب، اسمع لسبب العذاب، سبب عذاب القبر ايه؟ زي ما اخبر سيدنا النبي اللهم صل عليه. اما الاول فكان لا يستتر من بوله او لا يستنزئ من بوله كما في رواية اخرى في الصحيحين. واما الثاني اللي هو سبب عذاب القبر كان يمشي بين الناس بالنميمة. يعني يا عم الشيخ لما اقعد مع جماعة واحكي معاهم على جماعة تاني يبقى دي غيبة ونميمة؟ ايوه، ده حتى ان كان فيهم الكلام ده يا عم الشيخ، يعني انا بحكي عليهم صدق مش كذب، حتى ان كان فيهم الكلام ده، لان ربنا في القرآن بيبعت لك رسالة كأنها رسالة ليك انت اللادي. بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، قولوا آمين. وحرم أجسادنا على النار، قولوا آمين. ربنا في القرآن يقول لك كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أهل الجنة بيسألوا عن مين؟ بيسألوا عن أهل النار. في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ هو ايه اللي جابكم النار هنا؟ اول إجابة يقولوها اهل النار: لم نكن من المصلين. ما كناش هنركع ابدا، ما كناش هنولي مقبل ابدا باللهجة الصعيدية بتاعتنا. ده احنا فيه ناس اقسم بالله العظيم، واحد في بلدنا ولده بيحكي لي، كان زميلي، بيقول لي: ابوي قعد 24 سنة في السعودية والله ما صلى في الحرم ركعة، لحد ما جابوه في يوم الهيئة بتاعت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي كانت زمان دي، قال لك ضربوه في اثناء صلاة الجمعة دخل. فبعد ما طلع بيتفاخر، ما فيه ناس اليمن دول بتتفاخر بالمعصية، بيتفاخر عشان شرب سجارة حشيش، يقول لك بص انا معايا حشيش، بيتفاخر عشان جاب برشام الترامادول، بيتفاخر ويهادي بيه، يعني ما تشربش انت وتعصي ربنا بس، لا ده انت تشيل وزرك ووزر اللي هتديهم. لا قالوا يجمع الناس: خد يا فلان هدية وخد يا فلان هدية. بعد ما دخلوك يا عم الحج الحرم بعد 24 سنة، طوال 24 سنة في الحرم، واحنا اليمن دول بتتقطع قلوبنا عشان نشوف نظرة من الكعبة، اللهم لا تحرمنا النظر الى الكعبة يا رب. فبيحكي للناس ويقول لهم: ياك الجماعة اللي دخلوني الحرم ضحكوا علي وخلوني صلي، ده انا دخلت وصليت من غير ما اتوضى، هي دي الرجولة يعني؟ لا والله العظيم ما ينفع. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. هم دول المجرمين، خلي بالك، المجرمين اللي ما بيصلوش، لأن ده بنص القرآن: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يا الله يا الله، هم دول صفات أهل النار. وكنا نخوض مع الخائضين، يعني انت ما تكلمتش بس دخلت مع جماعة لقيتهم بيحكوا. خلي بالك، اخطر شيء في الدنيا انك تمشي مع التيار، تمشي مع التيار. ايوة يا عم الحاج، خلي ليك، خلي انت ليك موقف يطلع من ذاتك، ما تمشيش مع اللي هيمشوا. ما احنا اللي هيمشوا دول مع التيار، مسمينهم هنا في الصعيد عندنا رجول الدكك. رجول ايه؟ رجول الدكك. يقعد نلاقي منشور على الفيسبوك يمشي معاه، ونلاقي جماعة قاعدين بيحكوا عن فلان بالغلط يحكي معاهم، ونلاقي جماعة بيحكوا عن فلان تاني بالصح يحكي معاهم. يعني انت ماشي مع التيار؟ اهل القرآن بيقول لك: وكنا نخوض مع الخائضين. الرجولة الحقيقية اللي اخبر عنها سيدنا النبي: كان سيدنا النبي بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الابطال مثلا عليه الصلاة والسلام. الرجولة الحقيقية انك تطلع زكاة مالك، تحسب بالورقة والقلم، واوعى تظن ان الزكاة، واحد هاني يقول لك اديني حاجة لله تديه 10 جنيه، اوعى تظن ان الزكاة انك انت واحد لله تديه 20 جنيه، اوعى تظن ان الزكاة يجي يقول لك هات مش عارف ايه تد، لا مش هي الزكاة دي، ده الزكاة لها مصارف محددة في القرآن، والزكاة لها حسبة محددة. تعرف فلوسك كام في البنك يا عم الحاج؟ كتير يا عم الشيخ، كتير قوي معاي في البنك. واحد اتصل على واحد من سيادنا العلماء والمشايخ، قال له: انا عايز احسب زكاة مالي عشان اطلعها. ماشي، ما عرفش يحسب الراجل من كتر الفلوس، الله يوسع عليه الله يرزقه. قال الشيخ: رحت العم الحج ده ورحت له مقر الشركة بتاعته، قعدنا نجيب في السيولة ونحسب في الزكاة، لقينا زكاة المال 3,600,000. قال له: بس كده روح انت، مع اطلع 3,600,000؟ طب يا عم الحاج، ده هم زكاة المال دول، ده هم 2.5%، احنا ما خدناش 50%. قال له: لا والله ما طلع. الراجل قال لك: انا مشيت من هنا وبعد رمضان عم الراجل ده توفى على طول وما طلعش زكاة ايه؟ المال. الرجولة الحقيقية انك تحافظ على الصلاة، الرجولة الحقيقية انك تحافظ على اخراج الزكاة، الرجولة الحقيقية انك لما يجي تقسم الميراث ما تاكلش حق حد. بسم الله الرحمن الرحيم: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الرجولة الحقيقية انك تصل رحمك، تصل أختك، تصل خالك، تصل عمتك، تصل أبوك، تصل أمك. الرجولة الحقيقية إنك تكون بر بالوالدين. أنت النهاردة وإحنا اليوم في صعيد مصر، في وسط الصعيد، في محافظة سوهاج، في مركز ومدينة طمة العامرة، هنا في قرية القرية بالدوير، هنا عند آل عزوز، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآن المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف الأخوين أحمد ومحمد، أبناء عمنا الحاج علي أحمد حسنين عزوز. أسأل الله أن يتمم الفرح، قولوا آمين. أسأل الله يتمم الفرح على خير، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا بقول لك اللي سمعني، أنا بقول لك اللي شايفني، أنت لما تطلع على السجل المدني بتاع قمة أو تطلع على السجل المدني في سوهاج وهتطلع بطاقة مستعجلة، هيكتبوا لك في البطاقة رجل ولا ذكر؟ هيكتبوا ذكر يا عم الشيخ. ما كاتبينش ليه رجل؟ لأن الرجال قليلين. تلاقي الراجل الحقيقي اللي يظهر دينه ومعدنه لما يحط ايديه على اموال اليتامى والمساكين. يظهر دينك الحقيقي لما تدي اليتيم حقه. اخوك مات، ادي ولد اخوك حقه. ابن عمك يتيم، ما تاكلش منه الارض. واحد يتيم جنبك في الحد، في السيف، في الصنيف، الفاصل اللي بينك في الارض، ما تزقش عليه عشان هو غلبان وعشان هو يتيم. لا، ما ينفعش. خلي بالك، والله لو كلت درهم من اليتيم، سواء يتيم من جيرانك او يتيم من اقربائك، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني مش في بطنهم النار بس، ده بطنهم النار وتجيد عليهم النار، وواكل اموال اليتامى، وواكل اموال المساكين، وواكل اموال المواريث. ولما تيجي تتكلم معاه يقول لك يا عم الشيخ انا ما احلش، سيبوني براحتي. براحت مين يا عم الحاج؟ سيبك فين براحتك؟ انت عارف شرعا الميت لما يموت. أسأل الله أن يرحم أمواتنا جميعا، قولوا آمين، ويرحم والدينا ووالديكم، قولوا آمين. شرعا أن الميت لما يموت ما ندفنهش غير لما نقسم التركة ونوزع الميراث عشان نطلع من وسطهم الديون، نسدد دين مين؟ دين عمنا الميت. ده واحد جه في بلادنا دلوقتي، بلاد الصعيد، وابوه مات وقال لهم تعالوا نقسم الاول قبل ما ندفن ابوي، والله يمكن ما يدفنوه مع ابوه. يقول انت اتهبلت، انت اتجنن يا عم الحج عشان نسدد الديون اللي على ابونا. يقولوا لا، ده انت طمعان في الميراث، وان كان طمعان في الميراث ما هو حقه، والبنت حقها، والام حقها، والاخت حقها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. احنا محتاجين نرجع لقرآن ربنا، محتاجين نقرأ قرآن ربنا تاني. رمضان يا أخواننا على سبيل السعادة، يوم 23/3/2023 جاي علينا رمضان، يعني بعد 3 شهور بالتمام والكمال. كل عام وانتم بخير يا عم الشيخ. فيننا وفين رمضان؟ فكرنا ليه برمضان يا عم الشيخ؟ طب يا عم الحج اسمع، ده الصحابة والتابعين أيام سيدنا النبي وما بعد حقبة النبي كانوا بعد رمضان بستة أشهر يقولون اللهم تقبل منا رمضان، قبل رمضان بستة أشهر يقولون اللهم بلغنا رمضان. هسألك سؤال واروح لك للي عايز أقول لك عليه. الست شهور اللي قبل رمضان بدئين لهم 3 شهور، بالله عليك من 3 شهور عدوا، رفعت ايديك للسماء او سجدت في الارض او ادعيت ربنا وقلت اللهم بلغنا رمضان؟ زي ما كان بيقول سيدنا النبي اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام، راؤه رحمة، ميمه مغفرة، ضاده ضمان للجنة، ألفه أمان من النار، نونه نور من الله العزيز الغفار. احنا الأمة دي محتاجة ترجع للقرآن تاني، لأن الناس غفلت عن القرآن. زمان كان القرآن مكتوب على جلود الحيوانات، زمان كان القرآن في صدور الصحابة، زمان كان القرآن في صدور التابعين، النهاردة القرآن في كل في جيبك، معك قرآن في التليفون، على العربية بتاعتك على التابلوه تلاقي قرآن، في المنظرة بتاعتك تلاقي قرآن، في البيت بتاعك تلاقي قرآن. أنا عايزك تروح اللالادي من عند آلة عزوز هنا في القرية بالدوير طمى سهاد صعيد مصر، تروح اللالادي بالله عليك تمسح شوية التراب اللي على المصحف، وهتروح تلاقي شوية تراب كتار. الله العظيم أنا عارف الغرباء ثلاثة، الغرباء ثلاثة، مصحف بين قوم لا يقرؤون، مسجد بين قوم لا يصلون، رجل صالح بين قوم فاسقون. انا عايزك تروح اللالادي بالله عليك قبل بعد ما تلقي السلام على عيالك على طول، السلام عليكم ورحمة الله، بالله عليك تقول لهم وروني المصحف يا عيالي. ما انت خلي بالك لازم عيالك، لان سيدنا النبي قال في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت تروح اللالادي تشوف زوجتك صلت العشاء ولا لسه، تشوف عيالك صلوا العشاء ولا لسه، ما انت اللي هتتحاسب عليهم. يأتي الرجل يوم القيامة يمسكون اولاده وزوجته بتلابيبه ويقولون يا رب نشكوه اليك لانه لم يأمرنا بالصلاة، وفيه آية في القرآن صريحة وأمر اهلك بالصلاة. انتم عارفينش الآية دي ولا ايه؟ لازم انا اعرفها وانت تعرفها. وأمر اهلك بالصلاة، تروح اللالادي تشوف عيالك صلوا ولا ما صلوش، تروح تشوف اللالادي المصحف اللي في البيت اللي ليه ياما امسح عليه شوية التراب. سيدنا عبد الله بن مسعود وأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم، فما جئتكم من شرق النيل إلى غرب النيل، ما جئتكم من شمال الصعيد إلى وسط الصعيد، ما جئتكم من نورة البداري بإسيوط إلى هنا في سوهاج في مركز مدينة طمى العامرة في قرية القرية بالدوير عند آل عزوز في فرح الأخوين أحمد ومحمد أبناء الحج علي أحمد حسنين، إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. قلت أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، أنتقل بحضراتكم إلى حيث حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. يا سلام، هو القرآن نزل على مين؟ صليتوا عليه؟ اللهم صل عليه. القرآن نزل على سيد البشرية، سيدنا النبي اللي في قلبه القرآن ونزل عليه القرآن، بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. وهنا النبي يلفت نظرك لنقطة مهمة، ورد اسمه ورد السماع. الناس اللي عندها ورد بتقرأ قرآن بس، يفتح المصحف يقول لك الورد بتاعي خلص، الله يفتح عليك تمام. في حاجة تاني اسمها ورد السماع، تسمع قرآن على طول لعل تنزل في قلبك آية تاخدك وتروح الجنة. اسمع سيدنا عبد الله بن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قال سيدنا عبد الله بن مسعود متعجبا اقرأ عليك القرآن وعليك انزل يا رسول الله؟ قال اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود من قرآن ربنا إلى أن وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآية بتقول إيه؟ بتخاطب سيدنا النبي اللهم صل عليه، بتقول له وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيدنا النبي هيجي يشهد عليكم القيامة؟ أي مش انت من الامه بتاعته؟ طب يا عم الشيخ هيعرفني كيف؟ سيدنا النبي ياتون غرا محجلين، الامه امه النبي اللهم صل عليه، ياتون غرا محجلين اي النور في جباههم والنور في ارجلهم. ما اثر الوضوء؟ هذا من اثر الوضوء. سياتي النبي شهيد علينا يوم القيامه. بالله عليك تقدر تقابل النبي عليه الصلاة والسلام وانت واكل حرام؟ تقدر تقابل سيدنا النبي وانت تارك الصلاة؟ تقدر تقابل سيدنا النبي وانت واكل الميراث؟ تقدر تقابل سيدنا النبي وانت قاطع الأرحام؟ تقدر تقابل سيدنا النبي وانت مخاصم أخوك المسلم؟ وهنا أتوقف، لازم أقف هنا غصب عني مش بمزاجي، لازم أقف هنا عند الخصام، لأن الآن الأخ مخاصم أخوه، والأخ مخاصم أخته، والابن مخاصم ابن عمه، والراجل مخاصم جاره. عشان إيه يا عم الحاج؟ عشان العيال تعاركوا مع بعض؟ طب وبعدين؟ الخصام يترتب عليه قطيعة الأرحام، وقطيعة الأرحام قال فيها القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الخصام. هسألك سؤال يا عم الشيخ، يا عم الحاج، يا أستاذ، يا محترم، هقول لك أنت مخاصم مين ولك كم يوم؟ ما عايز منك إجابة، انت جاوب مع نفسك، انت مخاصم مين وليك كم يوم مخاصمه؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه في حديثين في سنن الترمذي ما ورد عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث على شرط البخاري ومسلم، وحديث على شرط البخاري. أما الحديث اللي على شرط البخاري ومسلم قال الحبيب النبي كما ورد في سنن الترمذي: من خاصم أخاه فوق سنة كسفك دمه، كأنه قتله، كأنه ضربه بالبندقية، كأنه موته. من خاصم أخاه فوق السنة؟ يا عم الشيخ ضرب خاصم أخوي لي سنتين وثلاثة واربعة وعشرة، واللي خاصم أخته قعد 15 سنة. أما الحديث الأخطر ما جاء في سنن الترمذي على شرط البخاري، قال الحبيب النبي: من خاصم أخاه فوق ثلاث وما لا إله إلا الله مات. اللي يموت ومخاصم واحد أكثر من ثلاثة، المفسرين قالوا ثلاثة أيام. طب مات اللي مخاصم ده يعملوا معه ايه؟ سيدنا النبي بيقول: من خاصم اخاه فوق ثلاث ومات دخل النار. ماتوا ومخاصم، ماتوا قطع الارحام. ما قال النبي اللهم صل عليه: لا يدخل الجنة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: قاطع الرحم. ما انت خلي بالك سبحتك الطويلة دي ما ينفعش مع قطيعة الرحم، التزامك في المسجد ما ينفعش مع قطيعة الرحم، لازم كل واحد ياخد حقه قبل ما ربنا سبحانه وتعالى اللي يخلص الحقوق من بعديه، من بعض من الناس من بعضيه. اسمع لسيدنا النبي اللهم صل عليه: رأى شاتان تنتطحان فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطح الشاتان؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: الله يدري ويحكم بينهم يوم القيامة. الله يدري، فما بالك شاتين نطحوا بعض، ربنا يشوف مين غلطان على مين وياخد حق دي من دي. أمال المسلم لما ياخد حق المسلم؟ أمال المسلم لما يخاصم المسلم؟ أمال المسلم لما يغتصب حق المسلم؟ كيف تنام وانت واكل حرام؟ كيف تنام وانت قاطع للأرحام؟ كيف تنام وانت ما مصليش العشاء؟ دي مشكلة كبيرة. قال النبي اللهم صل عليه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. حتى لا يطول بنا المقام أيها الأحباب، انتقل بحضراتكم إلى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة دي اللي بين مين ومين؟ المودة والرحمة دي اللي بين الزوج وزوجته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تناكحوا تناسلوا. ما هو الحديث الأولاني بيقول يا معشر الشباب، لقيت الجماعة الكبار زعلوا. طب يا مولانا اللي هيتجوزوا الشباب بس؟ طيب سيدنا النبي ما بعت لكم رسالة بيقول ايه: تناكحوا تناسلوا تكسروا، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. ثلاثة رهط ذهبوا إلى بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأول: تركوا رسالة للنبي لأنهم لم يجدوا النبي، إنما وجدوا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الأول: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أرقد، أي لا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر. تعالوا دلوقتي الناس حتى رمضان ما هتصوموش، رمضان والله في ناس رمضان ما هتصوم، وعارف أنه هو ركن من أركان الإسلام. واسمع سيدنا ابن حزم الأندلسي بيقول ايه، والرسالة دي خلي بالك خاصة للشباب، لان سبحان الله تلاقي الشباب اكتر فئة بيفطروا رمضان، مع ان ربنا قال من السبعة اللي يظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل الا ظله شاب نشأ في عبادة الله. سيدنا ابن حزم الأندلسي بيقول: ذنبان لم اجد اعظم منهما عند الله بعد الشرك بالله. أما الأول رجل أخر الصلاة حتى ضاع وقتها، وأما الثاني رجل أفطر يوما عامدا متعمدا من رمضان. والله تلاقي الشباب أكتر حاجة في رمضان هم اللي بيفطروا. معها سيدنا النبي اللهم صل عليه لما ذهبوا للثلاثة رهط قال الأولاني: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أرقد، وأما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر. أما الثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، لأن كانت النساء تشغل عن الجهاد، تشغل عن الصيام، تشغل عن الصلاة. الآن ممكن الواحد يبيع دينه عشان عياله. أيوة يقول لك يا عم الشيخ العمل عبادة، مين اللي قال العمل عبادة؟ أنهي آية بتقول كده؟ أنهي حديث بيقول كده؟ العمل عبادة، يشغلك عن العبادة الحقيقية اللي هتوديك نار جهنم. ما ينفعش، ما أنت ممكن عشان خاطر عيالك تترك الصلاة وتترك الزكاة، وتحبون المال حبا جما. الناس بدأت تحب الفلوس اللي من دولة قوي، خلي بالك. سيدنا النبي لما رجع قالوا له: يا رسول الله، ثلاثة نفر جاءوا، أما الأول يريد أن يقوم الليل كله ولا ينام، وأما الثاني يريد أن يصوم الدهر كله ولا يفطر، أما الثالث لا يريد أن يتزوج النساء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأتقاكم وأعبدكم لله، أما أنا فأقوم من الليل وأنام، أصوم من الدهر وأفطر وأتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. طب سيدنا النبي بينادي على الشباب، طب هو أمال فين العرسان؟ العرسان قريبين ولا بعاد؟ العريس أحمد ومحمد ابناء الحاج علي احمد حسنين عزوز آل عزوز هنا بالقرية بالدوير مركز ومدينة طيمة العامرة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر. طب لحد ما يجي العرسان نقدر نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما خلي بالك الصلاة على سيدنا النبي نور، الصلاة على سيدنا النبي شرح للصدور، الصلاة على سيدنا النبي غفران للذنوب، الصلاة على سيدنا النبي زوال للهموم، الصلاة على سيدنا النبي اللهم صل عليه كرامة لك ونور. كرامة لك ونور كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامات والأنوار تأتي من الصلاة والسلام على سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، الذي رآه أحد الصالحين في المنام فقال: يا رسول الله، إن الله يصلي على المصلي عليك 10. صليت على سيدنا النبي يبقى ربنا يصلي عليك 10، اللهم صلي عليه. هل هذا لمن كان حاضر القلب وهو يصلي عليك، أم من كان غافلا؟ قال النبي لهذا الرجل الصالح في المنام: أما من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10، وأما من صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100، وأما من صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000، وأما من صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي في دخول الجنة. صلوا عليه. حس الناس أنا ما عايزاش ترفع صوتها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. ما انت خلي بالك لما ترفع صوتك بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. تعال يا علي، صليت عليه؟ اللهم صل عليه. ما شاء الله عليك حبيبك سيدنا النبي. ما انت عملت عمرة قبل ما تيجي من هنا؟ عملت أربع عمر. طب يعني انت عايز مثنى وثلاثة ورباع؟ ما انا بقول له عملت عمرة واحدة قال أربعة، يعني بيقول مش هتجوز عروس واحدة، هتجوز أربعة. لا يا تقدر كده تودينا بجاي. يعني انت نفسك؟ ممكن. لا لا لا لا يا عم، صلي رخيفته من لا تعديله فواحده. اما فين العريس الثاني؟ تقدر تطلع من غير اخوك؟ ما ينفعش. ما احنا عمالك نحكي على الاخ ونحكي على الوالدين، فين ابوك بالمره عم من الحج؟ خلي بالك لما تحكي عن الاخ، خلي بالك الاخ ده هو الجبل. الله يفتح السند. ما شاء الله عليك، فعلا الاخ هو السند. اوعى تفرط في اخوك مهما كانت الظروف، اوعى تفرط في اخوك مهما كانت الهموم والغموم، لان ربنا لما يرفع الهموم والغموم يرفعها عنك عن الجماعه، لان اخوك هو ايه؟ السند. هو ربنا يا فضيله الشيخ عبد الحكم بدوي من علماء وزاره الاوقاف قال ايه لسيدنا موسى؟ سنشد عضدك باخيك. الله، ومهما تعمل مع اخوك ما هتوفيش. عارف ليه؟ لان مهما تعمل مع اخوك ما هتنقلوش من مرتبة البشرية الى مرتبة النبوة، كما فعل سيدنا موسى مع سيدنا هارون. قال: واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. تعال يا اخوي. ان شاء الله انت العريس الثاني. ان شاء الله. ما شاء الله، اهلا عم الحاج. ما شاء الله عليك، نورتنا يا غالي. الله اكبر، ما شاء الله عليك. نسال الله يتمم الفرح على خير. ما شاء الله. يعني انت يعني انت ما شاء الله اصغر من الولد. ما بس انا عندنا اعتبر اخواتي مش ولدي. ما شاء الله. يعني اتجوز ابوكم؟ لا، ما تجوزوش على الحجه. حتى انت عايز تتجوز على الحجه يا عم الحاج؟ ما ينفعش. قول ربنا يبارك لك فيها. انت عارف انت لو قال لك، لو قالت لك الحجه ادعي لي، لو الحجه قالت لك ادعي لي، تدعي لها؟ تدعي لها. يعني هي غالية عليك. خلي بالك، مودة ورحمة زي ما قال القرآن. سيدنا النبي اللهم صل عليه، السيدة عائشة بتقول له ادعي لي يا سيدنا النبي. تعال الآن بعيد عن عم الحج، يعني انه قالها ادعي لها، والله رجل حلف برضه. في واحد تاني بيقول له يا عم الشيخ عبد الحكم، تقول له مرتك، انا في بلد من البلد خطبت الخطبة دي، يعني انك انت تدعي لمرتك شوية دعوات حلوين. واحد وانا طالع قال: عارف يا عم الشيخ، انا انقلت للدعي لي، اقول لها روح ربنا ياخدك. طب ليه يا عم الشيخ؟ هي للدرجة دي معكننا عليك؟ هما من ناحية العكننة بيعكننا ساعات يا عم الشيخ، هما بصراحة عكننتهم واعرف. سيدنا النبي، والله انت راجل محترم، ما انت اللهم صلى على النبي باين عليك صغير. كملت 45 يا عم الحاج؟ لا لسه بدري. لسه ما منكناش عليك الحج، يبقى تحفظ عليها يا عم الحاج. 56. اللهم صل على النبي. طب صلي على حبيبك سيدنا النبي. السيدة عائشة بتقول له ادعي لي يا سيدنا النبي، فرفع ايديه سيدنا النبي وقال ايه: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما اخرت، وما اظهرت وما ابطنت، وما اسرت وما اعلنت. حفظتهم يا عم الحج عشان تدعيهم للحج؟ ايه احفظهم انت يا عريس؟ اسمع، عشان تقولهم لابوك الا لادي. انت هتقولهم بكره ولا النهارده؟ هي بكره الدخله، يعني بعيد قوي الدخله بكره. ربنا يقرب البعيد. ما لازم يكون مشغول بذكر الله يا عم الحاج. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها اعجبها الدعاء حتى وقع راسها في حجر النبي. فقال لها: أعجبك الدعاء يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أعلمي يا عائشة أنه دعائي لأمتي في كل ليلة. يا رب. يعني سيدنا نبي بيدعي لك يا عم الشيخ في كل ليلة. طب احنا نسأل العريس: يا عريس أبوك بيقول إن بكرة الدخلة. طب انت لما تاخد العروس انت والعريس التاني، تعالى يا محمد بعيد ليه؟ خايف يعني؟ انت مخافش من موضوع الجواز ده؟ لا لا، هم كلها يعدى عليها كاس وكل الناس. لا كاس كل شهر وسنة الحياة برضه. روح ربنا يتمم لك على خير. طب اول حاجة تعملها يا عريس بعد ما تدخل تقفل على نفسك هتعمل ايه؟ الله اكبر. هيتوضى ويصلي وانت تتوضى زي اخوك؟ لحسن تكون ناس الموضوع ده انت. وابوكم يتوضى ويصلي شكر لله ان ربنا تمم فرحك على خير. خلي بالك الشكر لله في المواقف اللي زي دي، انك تجيب فضيلة الشيخ عالم من علماء الاوقاف وتجيب ابراهيم رفعت والناس كلها تجيلك من جميع طواف المجتمع وربنا يتمم فرحك على خير. تصلي ركعتين لله شكر لله ان ربنا تمم الفرحة على خير يا عريس. انت والعريس الثاني محمد واحمد، اوصيكم واقول: استوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان النساء شقائق الرجال، وما اكرمهن الا كريم، وما اهنهن الا لئيم. في ختام هذه الخطبة ايها الاحباب، ابعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. اما الشق الاول من البرقية فهو لجميع الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات القرية بالدوير، ومن جميع عائلات مركز طيمة عامة، ومن جميع عائلات محافظ السهاد، ومن جاءوا من جميع المحافظات سواء الجنوبية كقنا والأقصر وأسوان، ومن جاءوا من المحافظات الشمالية محافظة أسيوط اللي هي بلدي. وأشكر ناس البداري خاصة، ناس البدار، ناس العقال القبلي ونواحيها اللي جو، خاصة عربان البداري وعمد البداري والقيادات الأمنية، الشرطة هنا من البداري جاي. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. كل المحافظات من أسيوط والمنيا والقاهرة، كل الناس اللي حضرت سواء سيادنا المشايخ والعلماء، سيادنا القراء القرآن الكريم، العمد والمشايخ والسيادنا كبار السن وكبار المقام، أصحاب العمائم الحلوة دي، لأن والله تلاقي العمة دي هي رمز للصعيد. خلي بالك كل الناس، كل طوائف المجتمع، المدارس، المدرسين والمحامين والمستشارين، كل الناس اللي حضرت بارك الله فيكم. على لسان عمنا الحاج علي احمد حسنين، اسال الله ان كل خطوة خطوتموها علينا تخطوها على الجنة ونخطها لكم في الافراح. اما الشق الثاني من البرقية فهو العمنا الحاج علي احمد حسنين خاصة، والآلة عزوز عامة. أسأل الله أن يبعد عن دياركم الحاقدين والحاسدين والمنافقين، ويبعد عن دياركم اللي يسحروكم واللي يخبصوا عليكم، اللي هم الخبصين اللي ما عندهم شدين، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ويجعل بيتك عامر بالأفراح إلى يوم الدين، قل أمين. ويبعد ويجعل بيتك عامر بذكر الله إلى يوم الدين، ويجعل بيتك مليان بالأمن والأمان والطمأنينة، ويهدي سركم، قولوا أمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعرسان، الحاج أحمد بن الحاج علي أحمد حسنين وأخونا محمد بن الحاج علي أحمد حسنين. كل الناس اللي معانا فضيلة الشيخ رفع ايديه الاول، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، قولوا امين. اللهم تمم الفرحة على خير، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، اللهم بارك للعرسان وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. اللهم هد سر البلد يا رب، اللهم انزع الحقد والغل من قلوب الناس، انزع الحسد والكره من قلوب الناس، انزع البغضاء من قلوب الناس. اللهم انزل الامن والامان على القرية بالدوير يا رب، انزل الامن والامان على جميع عائلات البلد يا رب. يا رب هد سر البلد وسائر بلاد المؤمنين، امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وقبل ان القى عليكم السلام، العرسان يحبوا على راس ابوهم ويده، لان دي خلي بالك هي دي اخلاق شباب الصعيد. قول بعد اذنك، عايز تدعي له بيخلي يدوزني انت بعد ما بحب على راسه ويده هو يجوزك. احب على يده عشان اجوز. خذ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. الله ينور عليك. شكرا شكرا شكرا. المدار والعقل القبل والناس ربنا يزيدك يا عم الشيخ.